المدح مطلق، الهجاء مطلق بحق وبباطل، الحماسة معناه إثارة مشاعر الصراع القبلي والتحمس للمقارعة أو الفخر، والفخر موضوع الفخر، فخر بالأنساب موضوعات، والنسيب والتشبيب ذكر النساء، تقول لك موضوعات جاهلية، والقرية المعلقات العشر السبعة ولا العشر تجد فيها هذه الموضوعات. اجمعهم الغاوون. طرف ابن العبد يقول وهو من فحول الشعراء بيانا ولكن من أشدهم غوايا، ولولا تلات هن من عيشة الفتاة وجدك المحفي المتى قام عودي، ولو من أعيش للتلاتة، وهذه الثلاثة تعرفونها كلها جاهلية، من الكأس إلى ما يكون معه. هو يقول أعيش للتلاتة ومات قتيلا شابا يسمى بالقتيل، هو طرفه، والظليل امرأة القيس، وابو عقيل النابغة، قفان بك من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، قفان بك مقدمة طلليا فيها التيه، لم ترى انهم في كل واد يهيم طلليات، وهذا نص على الوادي وعلى الهيام أو الهيوم لإشارة إلى ما انتهى إليه القريض موضوعا من حيث الموضوع. وفي كل وادي يهيمون موضوع الهجاء والمدح، يعني كانوا يحولون الرجل أجبن ما يكون إلى أسخى من حاتم، قلب الشاعر في لسانه لمجرد حطاء أو صلة. وأنهم يقولون ما لا يفعلون، الفخر والكذب وألوان من الأشياء التي يبدو فيها الشاعر بغير الصورة الحقيقية التي هو عليها. إذا نشوف هنا فسد الشعر من حيث الموضوع وسقط. وإذا كنا لم يقل لنا والشعر غواية وتيه وضلال وفساد، وإنما قالوا الشعراء اتباعهم يصغى إليهم، والإصغاءون يكون إصغاءون للموضوع، ولا نفصلون بين الموضوع وبين وبين الأسلوب، لأنه إنما يسمع من خلال جهالك. تعشق اللغة أشقبه، لو عشق اللغة فإنه يتسرب له من خلالها حمولتها أو حمولتها. إذن المراد عندنا هنا أن القرآن ليس له موقف من الشعر بما أنه كلام. وإذا قال صلى الله عليه وسلم سئل، حديث صحيح، سئل عن الشعر فقال الشعر كلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح، سنة رسول الله في بساطة وسهل. الشعر قال حسنه حسن وقبيحه قبيح، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يعطي قيمة للمقال من حيث الموضوع، وزنه موضوعيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس ناقدا أدبيا على مقاسه، على رسم الشعر هو الموضوع. وإنما صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر إلى حكمة، وإن من البيان إلى سحر، واختلف هل قولهم البيان للسحر في مقام المدح ولا في مقام التم، لأنه إذا استعملت البيان في السحر بمعناه في قلب الحقائق فإنك ستصل، أو السحر أي أنه بيان فعلا كما يقال السحر الحلال، يعني يدعم قضية البيان ويقرر البلاغ، لأن البلاغة هي البلاغ، أن تبلغ بما في صدرك إلى مخاطبك بالصورة التي تريدها كاملة، البلاغة توصل الآخر وتؤثر فيه وتلعب بلاغة، ولا طرقها ولا مواردها ولا أشياء وهي. والعلوم كلها التي تستجيب بما عندها تخدم هذا الجن في جانب البيان، علم المعان، علم البيان، علم المحسنات، بدائع. إذن بماذا بدأ الشيخ؟ دلل على مسألة التبرئة بالآيتين، آية الدم وآية النفي في السورة، ثم علل لماذا يكتب في التبرئة. قال أولا لأن هناك طوائف في مسألة نسبة القرآن أو للشعر وكذلك السجع، هناك طائفة

احتن فيه الشعر. إذا كنا الشعر أولا قوامه احتن فيه القرآن يبغي أن نعرف الشعر قوامه قصد ونية. الشاعر قاصد للقول, هذا الشاعر هو القصد. والقصد إن كنت أتكلم كنت أتكلم فطلع الشاعر من وسألوا في تاريخ الأدب عن الحولية هناك من القصائد عام وصاحبها يحككها ويدقق النظر فيها. وللارتجال الشعري أبوابه ومقاماته وقدره. دعونا بعد شيء, الشعر الشعر فلا بد له من روز. تعلمون أن الشعر قلنا فيه قصد ونية ثم مواج أربعة, اللفظ والمعنى والوزن والتقفية قوافل. يعني الشاعر ما عنده معجم اللغة, الشاعر ما عنده معاني يريد أن يقول فيها, الشعر موضوعاته يريد أن يقول في موضوع ترغيب أو الترهيب أو في موضوع حنين معين أو في وصف أو في تحريك تهيج قبيلة على قبيلة في الحماسة. موضوع لابد مش كل يقول قولاته زين. وله أوزان مضبوطة, أنهى الخليل إلى 15 وزن, مش اختارها اكتشفها بالشعر. كان الشعراء يقولون هذا سليقة. وجاء الأخفش من بعده فأضاف المتدارك أي الذي تداركه الأخفش فأتم به البضعة 16 بحرا. والبحور غير القوافي, القوافي هي ما يختم به البيت, ما تبنى عليه القصيدة. قالوا فيه روي الحرف حرف القافية, والقافية المتحرك بعد ثاني السواكن ابتداء من آخر. هنا تجد القافية دي في الاصطلاح كل ما يقف يجيء تابعا. لابد من أن تجتمع هذه الثلاثة ليكون شعرا. فإذا اتفق أن واحد سمعت أنت وانت عندك يعني شاعرية, يعني عندك ميزان الوزن أو حاسية الوزن, ملكة الوزن في أذنك, وسمعت بائع يقول من يشتري مني هذا شي حاجة جميل. من يشتري مني هذا وأعطيه ذا وذا وذا, هو في البداية ما قرأ قراءة شعرية. من يشتري باذنجان وكانت لك أذن عندك هذا مستفعل والمستفعل والمستفعل, هذا يجي إعلان في البضائع بالشعر, هذا شاعر. شاعر بهذا الاتفاق القصد فينه, ثم وجد موضوع شعري. قيل لي ابن نواس كم تقول في اليوم من شعر من أبيات؟ قال البيت والبيتي, يعني يسعفني. طبعا هذا شاعر من لا وخاف منحط في جوانب تناول الموضوع, لكن شاعر هذا ما في شك. شوفوا الشعراء كيف, لا إسلاميون ولا غيرهم, الإسلاميون والأولانيين ما يستطيع أن يستغني عن شعره بيانا. دعونا من ضحايا الموضوع, تبوحجوا ضحايا الموضوعات. قال كم تقول ما بيش؟ قال شديرا بيت والبيتين. قال أبو العتاهية يقول 100 و200 في اليوم. قال لا يعني أنا قال فهمت. قال ذاك الذي يقول ذاك كذا ذاك كذا ذاك كذا ذاك زمان هو يسخر منه بأبي زمان, إذا كان مجرد هذا فقال أنا أقول 1000 و2000 لاحظت لك معناها الجوي تاع الشعر والمقال والموضوع هذا له شأن أيضا. ليس شاعرا من يجيء الكلام على لسانه اتفاقا بأوزان البحور أو ببعضها, هذه واحدة. أضف إلى أن الخليل قال مشطور الرجز ومنه كوه ليس شعرا عندي, قال هذا من ضرب النتر. هذا الخليل بن أحمد هذا هو الذي مكتشف, كان يرى الرجز شعر ولكن مش طوره هو ما جاء على سطره فيه النص. يعني البيت هو السطر من الرأس للرجز، الرجز فيه مستفعلون ست مرات، ثلاثة مستفعلون، ثلاثة مستفعلون مستفعلون. إذا جاء النص مشطورا هو يقول هذا ليس شعرا، حتى يكون السداسية التفعيلة مسدس. أما من هوكو هو مذهب ثلثاه، هذا قال لا يسمى أنت، وهو بقي ثلثاه مستفعلون مستفعلون جوج. وهذا نظم عليه كثير من علمائنا خصوص المغاربة في موضوعات المعرفة، لأنه مش سهل سهل. إذا كان اسمه الرجز حمار الشعر، قال وأكثر منه في هذا الحمل مطية من هوكو. وصور القرآن قيد إلى الأمان، وأيه وريد في آية وزيد ثلاثة. هذا ربع قصيدة فيها مئات الأبيات بسبب تعليمات من علوم القرآن. وصور القرآن قيد إلى الأمان 114 صور قيد، هي 114. وأيه وريد، وريد هي 6200 وزيادة. وأيه وريد في آخر مدني وزيد ثلاثة في الأول وفي المدينة جلي، وغيرها من المنظومات المسمات المنهوك. منهوكة يعني منهوك معناه منهوك وضعيف. وكان ذهبت ثلثاها ربعا مستفعل مستفعل مرتين. الرجز أو غيره من أوزان الشعر إذا جاءت اتفاق بغير قصد فشرط القصد فلا يقال هذا شعر. في ذلك لو جاء واحد فقال سيشوف الشعر القرآني فيه شعر، قل لي وأصروا استكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا، قل لي يا غبي، هذه الأشياء التي يمكن أن تقع اتفاق لا يقال فيها هذا شعر. أنا بدي أقول شو حد يكونوا على أبواب السعير، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، علم ذلك منه. أو اسمع كالجواب وقدور الرصيد، قلنا وجفانين كالجواب وقدور الرصيات. هذا أنا من رمال هذا لأنواع مسمات التي يعرفها. وفيه من البسيط ويتكلفون، فجاءوا بأمثلة هي بالحقيقة لو تفطنوا لعدوها في من قال ما فرطنا في الكتاب من شيء وجعلها من ما يكتشف بدقة النظر من علوم الكتاب. تحوظ فيه وهذا عندنا علماءنا جمعوها من القرآن وصنفوا للطلبة التي يحتاجون. مثلا تقول له قل له شدي الخفيف، فيجيئك ببيته الذي يقيم وزنه وهو ليس من مات في استراح بميت إنما الميت ميت الحياة، ولذا الخفيف. أو تقول له المتقارب وقل له الكلمة التي قيل لي أحد الفقهاء مختبر، شو واحد مختبر فقيه، قال له ما وزن المتقارب؟ فقال له إذا جاء عثمان مستخبرا عن المتقارب يقول ثقيل ثقيل ثقيل ثقيل، أعطاه الوزن بصفته هو. سمع أنت منك هذا السؤال، سؤال تقلاء تختبر الفقيه في وزن، يقول الحمار في الجيل العربي هذا هو، لماذا تختبر؟ الشاهد عندنا أكثر ما قيل من أنه وقع اتفاقا جاء من نوع ما فيه الخلاف اللي يسمى شعرا ولا يسمى. وحتى على القول بأنه وجدوا فيها أبيات والصورة حين تجد فيها أشياء لم تكن اتفاقا ولكن حسك لدني كان حسست. وتعلمون أن القرآن منذ البداية انتبه معي، شوف شوف شوف الإمعان في التباين بينه وبين الشعر، ناقض الشعر في التسمية كلا وجزءا. فسمي الكل أي جملة القرآن قرآن وكتاب وفرقة، في مقابل تسمية الشعر ديوانا. وسميت صور فيه صور، صور يعني فصول داخل القرآن، سميت صور بدل قصائد. وسمي داخل الفصل آية بدل بيت، وسمي آخرها فاصلة بدل قافية، معنى قصد نفي أن يكون هذا النمط هو نمط الشعر. وأنا أزيدكم وجعل أداؤه ترتيلا بدل هذ الشعر، أهذا كهذ الشعر، حتى في أداؤه ليس كما يقرأ الشعر أبدا.

ودفع الزعم. شكون دفع الزعم؟ قاضي. زعم بأن وجد في نظم الكتاب قدر وزن وقوفي بأنه جاء اتفاقا. والشعر من شرطه القصدية فينه. ثم بقدر معناه بقدر دون ما يسمونه شعر. وجبت واحد متكامل أو نصفه الذي يسمى نصف البيت شطر البيت. ثم ليس على وفاق رسم من شعر، ليس على رسم الشعراء من رجزين مثلوه بالآية التي قلت لكم، أو رمل مثلوه بالآية التي قلت لكم، أو وافر وفي الشعر محط هنا محط طويلة محط متوسطة محط قصيرة ويمتولى ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين تلوله. كم من وكيفا يعني هذا رسم الشعر، كم شرطوه ببيتين على الوزن والقافية، هذا لم يوجد في القرآن. ثم قلت وحررا وذاكري، حرر هذا الموضوع وذاكر الذين يعرفون لكي تصل إلى تحقيق الحق فيه. ثم قال أيضا لو كان ذا لعرضوه جمع، فالشعر قولهم وليس بدعة. يعني الشعر هو بالنسبة للشعراء هو اختصاصه. لو كان هذا القرآن اللي تحج به هو من قبيل الشعر كما يجمع الناس كل شعر سيدي الحمد لله جو بمثله شعرا، معنى مما ينفي كونه شعرا أن الشعراء باختصاصهم كانوا لا يرون فيه ذلك، وإذا كما استطاعوا يعارضوا أحطوا لك يعني كيف انتزع الدليل من هذه الوضعية من السجن. لو كان ذا أي لو كان القرآن كما تقولون فيه شعر وجعل لغة الشعر وفيه تقفية وفيه لما كان هؤلاء لم يعارضوا، وقد جرى بينهم التنافس في الشعر والمعارضة ونقد الشعر الموجود. ثم قلت أيضا وما التوارد يجوز فيه ليس يرى معترضا عليه، ما يجري فيه التوارد لا يقع عليه الاعتراض. شنو التوارد؟ توارد الخواطر أو يسمون وقع الحافر على الحافر، يعني بين الشعراء أنفسهم حين تجد بيت من قصيدة الشاعر كرره شاعر آخر لا علاقة له به، جاء تواردا مقبول عندهم إذا كان بيتا. قد يجيء البيت أنا طرفه ما من جاء إليه شعر من القيس الصحيح وعنده بالنص وقوفا بها صاحبي علي مطيهم يقولون لا إيه؟ لا تهلك أسم وتجملي وتحملي مرئ القيس وتجمل تجلدي طرف من العبد يلا القافية هي المتغيرة. قالوا هذا عندهم من توارد الذي لا يعترض عليه، ولكن لو كان البيت وجل البيت من بعد منه أنا لا يقال من باب التوارد. تعرفون أنا ضبطين حتى المسائل التي يمكن فيها التوارد. قد يجي واحد ما عنده قل أودي نفس الكلمة سمعت وجملتين سبعين ويجي يقول بالله ما رديت بهذا، هذا قد يقع التوارد. إذن ما يحتمل التوارد لا يقع فيه التعارض أو الاعتراض. إذن إذا جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وش النبي صلى الله عليه وسلم عنده سالك يقول الشعر هنا، لكن جاء في كلامه اتفاقا وشليقا. ويقول صلى الله عليه وسلم ما أنجي إلا أسبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت، فانتظم من كلامه بيت لا يعرف الشعر. هذا الوارد المنتظم والاتفاقي لا يقال فيه شعر عند أهل العلم بالشعر، دعونا أهل العلم بالشعير، فهذا عندهم كل شيء شعر. حتى ذلك اللي قلت لكم قبل من يشتري مني ذا أعطيه ذا وذا وذا، أقلوا على ذلك. هذا رجل كان ينادي على سلعته في بغداد فسمع واحد فقال هذا شيء يقول، وقال ودي الله ما حضر لي شيء اسمه الشعر ولا وشنو ولا كذا، انا هدفي هو ان اسوق هذا الذي بنا يجي، لا انا اسوق. باقي شو تلك؟ ما